السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، نذكر أولا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أي يكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. ومن قبلها قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه ولد آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه النفقة، فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليكم. اللهم سلم وصل على محمد النبي الأمي، عدد من صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. اللهم سلاما وصلاة على النبي تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. نبدأ الليلة بفضله ومنه في تفسير سورة براءة، سورة التوبة. هذه السورة التي من أكثر السور التي لها أسماء كثيرة كما سيأتي. سورة التوبة، سورة براءة، هي السورة التاسعة في ترتيب سور القرآن، وهي من كما ذكرنا من السور المهمة التي تحوي جملة عظيمة من الأحكام. بدأ القرآن بالسبع الطوال: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. ثم تأتي أول المئين، وهي الأنفال. المئين أو يقال المؤون. المئين هي السور التي آياتها تزيد عن المئة بيسير كالأنفال. وأول المئين في القرآن سورة الأنفال. فالمئين كما ذكرنا هي السورة التي آياتها تبلغ 100 آية أو ما يقاربها. وأول هذه المئين هي الأنفال التي تلي السبع الطوال، ثم تليها التوبة أو براءة. روى البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع مكان التوراة، أي السبع الطوال. قال: وأعطيت المثاني. المثاني هي كل سورة دون المئين وفوق المفصل. قال: وأعطيت المثاني مكان الإنجيل. قال: وأعطيت المئين، كما ذكرنا المئين كل آية أو كل سورة آياتها تزيد عن المئة بيسير. وأعطيت المئين مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. المفصل يبدأ من قاف إلى المعوذتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا القرآن العظيم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيه فضائله جميع ما سبق من الكتب. يجمع فيه فضائله التوراة والإنجيل والزبور والصحف. وفضل بالمفصل صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة أو براءة هي مدنية بإجماع، نزلت في المدينة. آياتها 29 و100، 129، وهي آخر من آخر السور المدنية طولا. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براء، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء. يعني البراء بيقول إن آخر سورة نزلت كسورة كاملة هي براء، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء في قوله: يستفتونك قول الله فيكم. وطبعا إن الصحابي إذا قال عن سورة أنها آخر ما نزلت، أو فهذا لا يكون إلا بتوقيف. سورة التوبة أو براءة أسماؤها كثيرة، حتى ذكر ابن عاشور في تفسيره أن لها 14 اسما، 14 اسم لسورة براءة، فهي سورة التوبة وسورة براءة وتسمى الفاضحة وسورة العذاب والمنقرة والبحور والحافرة والمثيرة والمبعثرة والمخزية والمشددة. الاسم الأشهر لها أنها سورة براءة، هكذا سميت في المصاحف التي تداولها المسلمون. عند البخاري عن زيد بن ثابت قال: آخر سورة نزلت سورة براءة. وفي البخاري ترجم لها في صحيحه باب في سورة براءة. وسميت ذلك، أي سميت براءة، لأسباب، منها أن أول كلمة فيها تسمى، أول كلمة فيها كلمة براءة، براءة من الله ورسوله. وقيل سميت براءة لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها براءته وبراءة رسوله من المشركين، من أفعالهم ومن نهجهم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كذلك أيضا من أشهر أسماء هذه السورة تسمى السورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. لما نتتبع كده هذه السورة، ومنهم صارت يعني تفرز وتغربل صفوف الطابور الخامس من المنافقين والأعراب الذين مرضوا على النفاق. في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة التوبة؟ أي وكأنه يسأله. قال ابن عباس: التوبة بل هي الفاضحة. يعني ابن عباس يقول تسمونها التوبة بل هي الفاضحة. قال: ما زالت، قال ابن عباس، ما زالت تتنزل وفيها ومنهم من عاهد الله، ومنهم من قال، ومنهم من آذى. قال ابن عباس: حتى ظنوا ألا تبقي أحدا إلا ذكره. يعني غربلتهم غربلة ما تبقي ولا تذر. فقال ابن جبير في السؤال الثاني لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قلت، أي ابن جبير، فسورة الحشر؟ قال: تلك نزلت في بني النضير. وهذا الأثر في الصحيحين. وأيضا من أسمائها كما قال ابن عباس الفاضحة، سميت بذلك لأنها كما ذكرنا فضحت المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يحلفون بالله لترضوا عنهم، إلى آخر ذلك. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة في سقطوا. وأيضا تسمى سورة العذاب لأنها توعدت أعداء الله من الكافرين والمنافقين بالعذاب. عن حذيفة كما عند الطبراني في الأوسط قال: حذيفة، التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا ونالت منه. قال: ولكن ولا تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها. والمعنى أن حذيفة يرى أن هذه التوبة التي السورة الآن التي لبني آدم المسلمين هي ربع أصل السورة، أما ثلاثة أرباع فقد رفع، يعني قد يكون نسخ تلاوة. وكأنه أراد أن يقول أن سورة براءة كانت في آياتها كالبقرة مثلا، ولكن يعني نسخ الكثير منها التلاوة، وبقي الآن التي في المصاحف هي تعادل ربع أصل السورة التي نزلت ولكن رفعت التلاوة. هذا على قول حذيفة. فتسمى كما ذكرنا سورة العذاب لأنها أمرت بنقض كل عهد مع المشركين وإنزال العذاب به. هذه سورة براءة من خصائصها أن القارئ لا يسمي قبلها. أنت حينما تلحظ في المصحف كل سورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إلا التوبة، براءة، لا تبدأ بالبسملة. فقد قيل في ذلك أقوال وتوجيهات. التوجيه الأول، قيل أن البسملة لم تذكر في أول هذه السورة، لم تكتب في المصحف ولا يذكرها القارئ القرآن، قيل لأسباب. السبب الأول أن هذه الصورة تدور في مضمار عام حول نقض العهد مع المشركين، وحول ترهيب المنافقين وإنزال العذاب بهم وسحب العهد منهم. فهذه الآية في مقاصدها وفي مضمارها هي حرب على أهل النفاق وحرب على المنافقين. ومثل هذا لا يناسب أن تبدأ بالبسملة التي فيها الرحمة، سورة براءة من جنس العذاب الذي يعني فتح على أهل النفاق فضحهم على رؤوس الأشهاد. فهذا مثل هذا لا يناسب أن تبدأ بالبسملة التي فيها الرحمة. التوجيه الثاني لعدم وجود البسملة في أول سورة براءة أن الصحابة قد اختلفوا، هل براءة والأنفال سورة واحدة أم هما سورتان؟ لهذا الخلاف لم يضعوا البسملة بين الأنفال والبراءة، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مبدأ كل سورة إذا نزل جبريل قبلها بالبسملة. فإذا نزل جبريل بالبسملة علم السلام أن التي قبل ذلك ختمت وأن هذه سورة جديدة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الصحابة هل براءة الأنفال سورتان أم سورة واحدة، سيما أن موضوعات الأنفال وبراءة موضوعات قريبة في السياق والتناول، حتى كان يطلق عليهما القرينتان. فلهذا الخلاف في كونهما سورة واحدة أم سورتان لم توضع البسملة، وهذا الذي قاله عثمان فيما رواه عنه ابن عباس. فقد أخرج النسائي والترمذي وأحمد عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ حرب الأمة. حرب الأمة يسأل عثمان الذي جمع المصحف وله باع كبير في هذا الباب، يسأل عثمان: لما لم تضع البسملة بينهما بين الأنفال وبراءة؟ قال عثمان: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو شخصا يكتب فيقول: ضعوا هذه الصورة ها هنا، ضعوا هذه الصورة ها هنا، ضعوا هذه الصورة ها هنا. طيب، قال أي عثمان: وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وبراءة كانت من آخر ما نزل، وقصتها شبيهة كما ذكرنا. قال عثمان: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، فظننت أنها منها، ومن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتها في السبع الطوال. إذن وكأن عثمان لم يصل إلى جواب يعني يشفي في هذا الباب، مثلا مات ولم يعرف عثمان هل هما صورتان أم صورة واحدة. طيب، فوجد أن السياق في الأنفال والتوبة سياق واحد، فعطف بالأنفال على فعطف بالبراءة على الأنفال ولم يضع بينهما البسملة. وفي كلام عثمان هذا دلالة على أن ترتيب السور التي في المصحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر الذي هو محل إجماع أن ترتيب الآيات توقيف بلا خلاف. لكن العلماء اختلفوا هل ترتيب السور أن تبدأ بالفاتحة البقرة تختم بالمعوذتين، هل هذا الترتيب توقيفي أم كان من الصحابة توفيقيا وليس توقيفيا؟ هذه مسألة فيها خلاف. تبدأ السورة بقوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. في أول هذه السورة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أولها حين قفل النبي، أي حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة تبوك، تنزل أول السورة فيها تبرؤ من المشركين ومن عهودهم التي كانت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج في العام التاسع عام الوفود، ليعلم المشركين بصدر سورة براءة، براءة من الله ورسوله. وعند الشيخين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر بمنى. بما بعثه؟ بعثه بأمور: ألا يحج بالبيت بعد هذا العام عريان، كان من هدي المشركين وضلالهم، كان هذا نهجا لهم لسنوات طوال حتى قبل البعثة النبوية، كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها، فإذا دخلنا على الله في بيته وفي حرمه نخلع ثيابنا، فكانوا يطوفون عراة. وهذا الذي أحد الأسباب التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤجل حجه حتى تنتهي هذه العادة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق وبعلي وبأبي هريرة يتلو على الناس وعلى مسامع الناس هذا البيان الجامع المانع الشامل: ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك، لا يحج ببيت الله مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هكذا بعث الصديق، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وإلى مكة بهذا البيان، ثم أردف بعده بعلي لهذه الأمور أيضا يؤكد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يؤذن في الناس، وكذلك أردف بأبي هريرة يؤذن في الناس ببراءة، أي بصدر سورة براءة، وألا يحج بالبيت عريان ولا يطوف، وألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بالبيت مشرك، هذا نهي عن مجيء المشركين إلى بيت الله الحرام، وهذا موافق للآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يجوز له أن يدخل الحرم حتى ولو أتى برسالة، لو كان رسولا يحمل رسالة لا يجوز له أن يدخل. بل قال العلماء لو أن مشركا اختبأ ودخل الحرم ومات ودفن لابد أن ينبش قبره ويخرج من الحرم. عند الترمذي أن عليا سئل، علي بن أبي طالب يسأل بأي شيء بعثك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال بعثت بأربع. صلى الله عليه وسلم بعث أولا بأبي بكر الصديق وبعث بعلي وأبي هريرة، فبيسأل علي بما بعثك النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، قال بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، قال ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. أي عهد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره فهذا العهد إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، تتيح في الأرض 4 أشهر. قال ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامين هذا. هذا دستور، هذا دستور من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أملاه على أصحابه ليتم إملائه على الملأ وعلى مسامع الناس في الحج في العام التاسع من الهجرة، وهذا كان قبل العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت مشرك، وأي عهد بين السلم وبين غيره فهو إلى مدته. والذين ليس لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أجل 14، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. كما ذكرنا أن من سنن المشركين الباطلة كانوا يحجون في كل سنة، وكان البعض يطوف عريان، فلما فتحت مكة فتح النبي صلى الله عليه وسلم تم طمس هذه المعالم الجاهلية، ونودي ببراءة أي بصدر سورة براءة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بأبي بكر وعلي وأبي هريرة للمناداة بهذه المواثيق الأربعة. قول تعالى براءة من الله ورسوله أي تبرؤ من الله ومن رسوله، تبرؤ إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحه في الأرض 14. اختلف المفسرون في ذلك اختلافا كثيرا، أصح ذلك هو التفصيل، بمعنى أن الحكم الشرعي في هذه الآيات هو أولا نقض العهد لكل من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤقت، كل عهد بين السلم وبين غيره من المشركين غير مؤقت فهذا ينقض ينتهي. الحالة الثانية، من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 14 فيتم إمداد هذا العقد إلى وقته إلى 14. الحالة الثالثة، من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته. إذا عندنا حالات ثلاثة، أناس ليس لهم عهد من أناس لهم عهد من السلم ولكنه غير مؤقت فينقض مباشرة يتم نقضه. الحالة الثانية، إن كان العهد أقل من 4 أشهر فيمتد إلى 4 أشهر. الحالة الثالثة، إنك إذا كان مؤقتا إلى وقت ما فأجله إلى وقته بقوله فأتم إليه عهدهم إلى مدتهم. فكل من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا الذي اختاره ابن جرير. قوله تعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قوله تعالى وآذان من الله، الآذان هو الإعلام، وأذن في الناس أي أعلم الناس، أصل كلمة الأذان هو الإعلام. فأذن مؤذن بينهم أي أعلم الناس بكذا وكذا. وأذان من الله أي إعلام من الله ورسوله يوم الحج الأكبر. قال عطاء يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. أهل العلم المفسرون اختلفوا في تفسير كلمة الحج الأكبر على قولين، قول الأول أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة قال به عطاء، وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول يوم عرفة يوم الحج الأكبر، وهذا قاله ابن سيرين والشافعي. قالوا أن عرفة يسمى بالحج الأكبر لأن الحج عرفة، فمن فاته عرفة فلا حج له، وعليه فيوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. القول الثاني وهو الصحيح الذي ثبت به الدليل أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم العاشر من شهر ذي الحجة. يدل على ذلك ما عند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجها فقال هذا يوم الحج الأكبر. وعند أحمد عن رجل من الصحابة قال خطوانا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر على ناقة له حمراء قال هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. أيضا يؤيد ذلك أن هذا ثبت أيضا عن علي ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أي يوم من هذا قالوا الله ورسوله أعلم، فقال أليس هذا يوم الحج الأكبر، فكان هذا في يوم النحر. ويؤيد أن يوم النحر ويوم الحج الأكبر أنه في يوم النحر يقع فيه أفضل أظهر وأجمع وأتم المناسك. نعم الحج عرفة ولا حج لمن لم يخض عرفة، ولكن يوم النحر يميزه أنه تجتمع فيه جملة عظيمة من المناسك. قال مالك لا شك أن الحج الأكبر هو يوم النحر، قال وذلك لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة وينحر فيه الهدي وتراق فيه الدماء، هو اليوم الذي ينقضي فيه الحج من أدرك ليلة النحر فقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج. قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله يتبرأ ورسوله يتبرأان، هما بريئان من المشركين من أفعالهم من نهجهم، فإن تبتم أي من هذا الشرك هو خير لكم وإن توليتم وأبيتم إلا الضلال علموا أنكم غير معجز الله بل الله قادر على إهلاكهم ولكن لله تبارك وتعالى حكم ولو شاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الله عز وجل وسعت قدرته كل شيء. الإنسان حينما يرى علو المشركين ليس هذا من عز الله لأنهم يعجزون الله، ولكن لله حكم أن أبقاهم ورفع قوتهم ومكنهم لحكم عظيمة، منها غربلة المؤمنين، منها سنة الابتلاء، منها ليزدادوا إثما، وهي كما ذكرنا سنن عظيمة وحكم لا يعلمها إلا الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي بشرهم بالعذاب والخزي والأغلال. عند البخاري عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر يؤذن فيما يؤذن يوم النحر ألا يحج بعد هذا العام مشرك كما ذكرنا في الحديث. وعند أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والحديث إلى آخره كما ذكرنا. ثم قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين. هذا استثناء من كل عهد يتم نقضه، يستثنى من ذلك إلا الذين عاهدتم من المشركين، هم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد. والمعنى أن المسلمين إذا عاهدوا عهدا مع المشركين فهذا العهد باق بشروط. الشرط الأول أن يكون باق إلى مدته وليس على التأديب. الأمر الثاني ألا يظهر من المشركين خفة أو خيانة أو نقضا للعهد، فإذا انقضت مدة العهد فلا عهد، أو كان في مدته ولكن هم قد خانوا ونقضوا العهود فلا عهد لهم ولا أيمان لهم. لذا هنا الله جل اشترط إتمام العهد بماذا؟ قال: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهد إلى مدتهم. فهذه العهود لا تكون على التأبيد، ليس هناك عهد بين المسلمين والمشركين على التأبيد، لابد أن يكون إلى فترة محددة. لما؟ قال العلماء: لأن الحاكم ولي أمر المسلمين قد يبرم عهدا وهدنة مع المشركين ليزداد قوة ليستقوي لي، لكن لا يكون العهد على التأبيد. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فالأصل أن العهود التي تكون بين المسلمين وبين المشركين تكون مؤقتة وتبقى إلى مدتها، إلا إذا بادروا هم بنقض العهود فهنا لا عهد لهم ولا أيمان لهم. فالمعاهد إذا وفى بعهده ولم يظاهر أحدا، أي لم يعاون أحدا على المسلمين ولم يمالئ عليهم سواهم، فهذا نفي له بعهده إلى مدته. إن الله يحب المتقين، أي التقوى نؤمر بها أيضا ليس فقط، وهذا من عظيم ما قال الله. الله بعد أن ذكر العهود والعهود مع المشركين قال: إن الله يحب المتقين. فتقوى الله ليست فقط في الصلاة ولا في الصيام ولا في العبادات، بل تقوى الله تتعدى ذلك أيضا حتى حال المعاهدة مع المشركين. أمرنا أن نتقي الله فيهم مع كونهم مشركين وسابين لله ورسوله ومكذبين، ومع ذلك أمرنا أن نتقي الله معهم في عهودهم، فلا ننقض عهدا معهم إلا إذا بادرهم بنقضه أو انقضت مدة العهد. ثم قال تبارك تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وهنا كما ذكرنا أحد الأسباب التي يقال أن براءة لم تبدأ بالبسملة، لأن آيات فيها قتال وفيها الوعيد، فيها الترهيب، فيها الإنذار، فيها التبرؤ، فكل هذا يناسب ألا تبدأ براءة بالبسملة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم. قيل هي التي ذكرت في قوله: منها أربعة الحرم، اللي هو رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والراجح أن المراد بالأربعة هنا ليست أربعة الحرم، ولكن هي الأربعة التي ذكرت في مبدأ السورة: تسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي انقضت، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اقتلوهم في كل أرض في كل مكان إلا ما خصه الشارع وقد خص الشارع بذلك البلد الحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قوله خذوا وخذوهم أي اسروهم، وإن شئتم اقتلوهم أو اجعلوهم أسرى، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد أن تأخذوهم وهم في الطريق مثلا، بل اقصدوهم واذهبوا إليهم في أماكنهم، حاصروهم وأنزلوهم من معاقلهم وحصونهم، فهذا فيه إذلال لهم وإظهار لشوكة المسلمين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أي عظيمة تفيد أن التوبة من الشرك تستلزم معها أيضا إقامة الصلاة، فلا يكفي أن يتوب من الشرك ولا يؤدي صلاة ولا زكاة. بالقول هنا فإن تابوا أي من الشرك لم يكتفي بذلك، بل لابد أن يظهروا الإيمان ويتركوا الشرك ويقيموا شعائر المسلمين. كان السلام إذا أراد أن يغير على قرية فإذا سمع أذان أمسك، لأن أذان يعني صلاة، هناك شعائر تقام. اللهم اكتفى هنا للمشركين أن يظهروا الإسلام، بل أضاف إلى ذلك أمور أخرى. فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وبهذه الآية ركن الصديق أبو بكر لما قاتل مانعي الزكاة، وأعلم أن هذه الآية تبين أن الدخول بالإسلام لا يكتفى فيه بمجرد الشهادتين، بل لابد من القيام بحقوقه وواجباته. فإن الشهادة هي شهادتان أشرف وأعلى الأركان، يلي بعد ذلك الصلاة والزكاة إلى غير ذلك. ولذلك كان الصديق يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال واستدل بالحديث، وقال جاء في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وكما ذكرنا أن الصديق أبو بكر تعلق بهذه الآية في قتال منع الزكاة، وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وكما أن الصلاة حق الله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه تسمى آية السيف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي انتهت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال الضحاك هذه أي الآية نسخ كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين. ثم قال تبارك تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله يأمر نبيه بعد أن قال بعد أن أمره بقتل المشركين، ولكن لو أتى أحد المشركين واستأمنك على دمه وعلى نفسه وأراد منك أن تسمعه كلام الله فأسمعه كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي يصبح آمنا بعد ذلك حتى يرجع إلى بلاده، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فشرع الله هو أمن وأمان، شرع الله لا يعرف غدرا ولا خيانة. ولما تقرأ في هذه الآيات هي تحدد دستورا في التعامل مع أعداء الله، ومع ذلك الله يقول ثم أبلغ مأمنة، هذا الذي أتى ليسمع الكلام ويسمع كلام الله وتتلى عليه الآيات نعلمه ونقرأ عليه، ولا غدر ولا خيانة ولا قط. ثم أبلغ مأمنة أي هو آمن مستمر في الأمان حتى يرجع إلى بلاده آمنا مطمئنا. ولذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذه الآية، فكان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا مريدا للسماع مريدا للهداية. في يوم الحديبة جاء جماعة من المشركين من قريش فرأوا أمرا عجيبا، رأوا كيف كان الصحابة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا كيف الأمن والأمان في شريعة الإسلام، وأنه ما مسهم أحد بسوء. وكذلك أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب يبعث برسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. يعني متخيل مسيلمة الذي ذاع صيته في العالمين باسم مسيلمة الكذاب يبعث برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل المبعوث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ فقال الرجل: نعم. متخيلين؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقه. ومع ذلك سلم يرى رجل يقول عن فلان أنه رسول الله عن مسلم كذلك، ومع ذلك سلم ما مسه بسوء. لما؟ لأنه رسول، بمعنى أنه يحمل رسالة، ومع ذلك ما مسه بسوء. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقه. هكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق المسلمين. الغرض من ذلك أنه من قدم من دار حرب إلى دار الإسلام ليبلغ رسالة أو في طلب صلح أو تجارة، فهذا له الأمان حتى يرجع إلى وطنه. قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، هذا مسألة عقدية تفيد أن القرآن كلام الله، أضاف الله إلى نفسه كصفة له، لا كما يقول المخالفون أنه كلام نفسي، أو يقولون كلام مخلوق خلقه في شجرة أو في غير ذلك، بل هذا كلام باطل بين البطلان. أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، سمعه جبريل من الله ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين، كلام الله بصوت وحرف. ليس القرآن عبارة عن كلام الله، ليس القرآن حكاية عن كلام الله كما يقول الأشاعرة والكلابية، بل القرآن كلام الله على الحق، تكلم به بصوت بحرف. وصدق ابن قدامة رحمة الله عليه حينما قال: أخبرونا من كان قبلكم، أخبرونا من قال قبلكم أن القرآن عبارة أو حكاية، وأن حقيقة القرآن معنى قائم بالنفس. هذا كلام الأشاعرة. يقول ابن قدامة: أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح المقالة عند أحد من المتقدمين؟ يعني هل وجدتم أحد يقول بالكلام النفسي؟ وهذه من خيالات واختراعات وبدع أهل الكلام، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا العلم الذي نفاه الله عن المشركين هو العلم الذي يجعل الإنسان يستبصر ويهتدي، فالعلم الذي نفاه الله هنا لذلك أنهم قوم لا يعلمون هو نفي للعلم الذي له فائدة، بمعنى الإنسان قد يعلم ولا يعلم بما يعمل، ولا يعمل بما يعلم، فيكون علمه وبالا عليه. زي اليوم النهارده سؤال بيقول: يعني أنا عرفت أنني كلما تعلمت صار العلم حجة علي وسوف أسأل عنه، وأن الجهل يعذر بجهلي، فإذا لن أتعلم. عجيب والله الكلام. هنا هو يعني يقول: لو تعلمت سوف أسأل عن هذا العلم، يكون العلم حجة علي، لكن لما الجهل يعذر بجهلي فأبقى جاهلا. هذا من الفهم المغلوط، تبقى جاهلا. وإذا أخطأت في خطأ من أمور الاعتقاد ستقع في شرك، وقد لا تعذر بجهلك عندها. لما تقرأ الآية؟ لما لا تتعلم وتزداد علما وتعمل بعلمك؟ لما لا تتعلم وتزداد علما وترفع عند ربك؟ لما لا تتعلم وتكون من ورثة الأنبياء؟ لما لا تتعلم وتترك علما ينفعك بعد موت، علم ينتفع به؟ لما لا تتعلم فتكون كما قال الله فيه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تعلم سنة تنهى عن بدعة؟ لما لا تتعلم فتعلم غيرك فيستغفر لك الحجر والشجر حتى الحوت في قاع البحر؟ لما لا تتعلم فترفع عند ربك؟ بالعلم ترفع وإن لم تعلم، العلم في ذاته رفعة، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، العلم في ذاته رفعة، وإن لم تعلم غيره. كونك تتعلم هذه رفعة. لما سئل أحمد بأي نية أتعلم، قال بأن تنتوي بأن ترفع الجهل عن نفسك فضلا أن تعلم غيرك. وترى الأرض هامدة لمسا للجهل، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ده مثل اللي اتعلم، وأنبتت، ده مثل اللي علم ونشر علمه بين الناس. الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. فنقول هنا ذلك أنهم قوم لا يعلمون، هنا الله نفى عنهم العلم لنفي فائدته، لأنهم يعلمون ولكن ما استبصروا بالعلم وما قاموا به ولم يرفعوا به رأسا، بل عاندوا وكابروا وجادلوا ونظروا، فصار العلم وبالا عليهم ولم ينفع، وكان حجة عليهم. قال تبارك وتعالى: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. هذا والله أعلى وأعلم. فرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اهدنا ربنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، ثبت خطانا واغفر خطايانا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، يسر لنا كل عسير، اسلك بنا فيما جرت به المقادير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم النصير. انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اضبط على قلوبهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود، لا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين آية. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.